بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لكتاب أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي في التفسير، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه أرضاه: وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله بعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم وبأنوارهم وبأسرارهم في الدارين، آمين. قال رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: إن الصفا والمروة هما على ما جبلين بمكة. نعم، هما أي الصفا والمروة على ما جبلين بمكة، أحدهما يعرف بالصفا والآخر يعرف بالمروة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بينهما في عمرته أو حجه، ويقول بادئا بجبل الصفا وأنا أبدأ بما بدأ الله به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ سعيه بين الصفا والمروة بالصفا، فإذا ما وصل إلى المروة يعد وصوله شوطا، فيدعو ثم يتجه من المروة إلى الصفا، فإذا ما وصل إلى الصفا يعد شوطا ثانيا، فيدعو ثم يتجه من الصفا إلى المروة، وهكذا إلى آخر السبعة أشواط. وكان عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه العمل بعده وإلى يوم القيامة، يهرول أو يرمل ما بين العمودين. نعم، وهما معروفان بين الجبلين، وهذه شعيرة وهذا نسك استقر في الإسلام، والأصل فيه سعي أم سيدنا إسماعيل، أمنا هاجر عليها السلام، حينما كانت تسعى مهرولة بين الصفا والمروة بحثا عن سقيا ماء لطفلها بعد أن نفد الماء الذي كان معها. نعم. قال تعالى: من شعائر الله. قال المصنف: من أعلام مناسكه، جمع شعيرة وهي العلامة. الشعيرة هي العلامة، والشعائر هي أعلام النسك، أعلام المناسك. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة. نعم، فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. يعني المعنى اللغوي غلب في الحقيقة الشرعية على قصد بيت الله الحرام وعلى زيارته على الوجهين المخصوصين، فلكل من الحج والعمرة وجه تعرف به معالمه وتحد به أركانه وشرائطه. نعم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، أي إذا سعوا بين الصفا والمروة مسحوهما متبركين بهما بهذين الصنمين، الذي يسمى أحدهما إسافة والآخر يسمى بنائلة. نعم. هذا في الجاهلية، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. نعم. كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. تحرج المسلمون في أن يطوفوا بين الصفا والمروة لوجود أو لكون هذين الصنمين كانا معروفين في الجاهلية، وكان التمسح بهما بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، فتحرج المسلمون، تحرج العرب الذين دخلوا الإسلام أن يطوفوا، والمقصود بالطواف هنا السعي، المقصود بالطواف السعي بين الصفا والمروة، فتحرج المسلمون أن يطوفوا بهما لسابق عهدهما بوجود هذين الصنمين إساف ونائلة، فنزلت الآية ترفع الحرج والإثم عمن يطوف بهما. الآية نزلت ترفع الحرج والإثم عمن يطوف بهما، ولم ترفع الآية الحرج والإثم عمن ترك الطواف بهما. ومن هنا حينما فهم سيدنا عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن الحرج والتأثيم مرفوعان عمن ترك الطواف بهما، صححت له خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، صححت له هذا الفهم الخاطئ وقالت له: ليس الأمر كما فهمت يا ابن أختي، وقصت عليه قصة إساف ونائلة، وقالت له: فلما تحرج العرب بعد دخولهم في الإسلام من الطواف والسعي بين الصفا والمروة أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية رفعا للحرج والتأثيم عمن تطوف بهما، ولو كان الأمر كما تقول لقال القرآن: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما الآية تقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالجناح والإثم والحرج مرفوع عمن أوقع الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وليس رفع الحرج والإثم، رفع الحرج والإثم واقعا عمن ترك الطواف، عمن ترك الطواف، هذا فهم خاطئ. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أفهمت ابن أختها بما هو مقصود من الآية، وساعدها في هذا الفهم وتصويب هذا الفهم الخاطئ عند عروة سبب النزول ولغة العرب. سبب النزول ولغة العرب. نعم. أحسن الله إليكم. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه، فعن أحمد أن رحمه الله أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله فلا جناح عليه، فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه واجب يجبر بالدم، يعني إن ترك السعي يجبر بدم. نعم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله ورضي عنهما أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. إذن المسألة خلافية، فمن قائل بأنها سنة، ومن قائل بأنها واجب لو ترك لجبر بدم يعني هدي، ومن قائل بكون السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج والعمرة. نعم. ومن تطوع خيرا أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. وخيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأصله يتطوع، فمن تطوع خيرا قرأوا فمن تطوع خيرا. نعم. وأصله يتطوع. وأصله يتطوع فأدغم مثل يطوف. نعم. نعم. فإن الله شاكر عليم مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. أسمع أحد الحاضرين يصحح قراءة حمزة والكسائي ويعقوب. نعم. يتطوع. نعم. بدل فمن تطوع قرأ فمن يتطوع. فتح الله عليه. نعم. يتطوع. نعم. هو المشكلة أنه مش مكتوب عندي في النسخة. ماشي ماشي. وأصله يتطوع فأدغم مثل يتطوف. فإن الله شاكر عليم أي مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. نعم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهدى وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به من بعد ما بيناه للناس أي لخصناه في الكتاب في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. يعني ليس الحكم قاصرا على أحبار اليهود، بل كل من كتم علما له نفس العقوبة. كل من كتم علما له نفس العقوبة. نعم. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم، وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم، فأولئك أتوب عليهم بالقبول والمغفرة، وأنا التواب الرحيم المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. هذا الاستثناء فتح لباب الرجاء، فكل من أحدث توبة عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه، وكل من أصلح ما كان أفسده من قبل بالتدارك لهذا، وبين ما كان قد كتمه من قبل، كل هذا الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويتوب عليه، لأنه سبحانه وتعالى المبالغ في قبول التوبة من عباده، المبالغ في إفاضة الرحمة عليهم. والتوبة تجب ما قبلها، حتى ولو كان الشيء الذي تاب العبد منه هو الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إلى غير ذلك من الآيات. فكيف بالذنوب؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يقبل توبة الكافر الذي أقلع عن الكفر ودخل الإسلام، فكيف بمن ارتكب ذنبا صغيرة كان أو كبيرة؟ فمن باب أولى إن تاب ورجع وأناب إلى الله، فالله تبارك وتعالى يقبل توبته ويفيض عليه من رحماته، والله تبارك وتعالى يبدل توبة بتوبة التائبين سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. نعم، يلا. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي استقر عليهم اللعن من الله، ومن يعتد بلعنه من خلقه. يعتد بلعنه من خلقه. نعم. كلعن الملائكة. نعم. ولعن الثقلين. نعم. وقيل الأول لعنهم أحياء، وهذا لعنهم أمواتا. الأول لعنهم أحياء، وهذا لعنهم أمواتا. أمواتا. نعم. نعم. اللي هو الآية الأولى يا مراد، يقصد الآية الأولى. أيوة. اللي هو في الكتمان. بالكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا لعن في حقهم أحياء. والآية الثانية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا لعنهم أمواتا. نعم. استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل الأول لعنهم أحياء، وهذا لعنهم أمواتا. وقرئ والملائكة والناس أجمعون، عطفا على محل اسم الله، لأنه فاعل في المعنى. نعم. كقول في المعنى، لأن الأصل لعن الله هؤلاء، ولعنت الملائكة هؤلاء، ولعن الناس هؤلاء. الله. ده المعنى، فالعطف على المحل وليس على اسم الله في الإضافة. نعم. لأنه هنا أولئك عليهم لعنة الله مضاف مضاف إليه، فلما يقول معطوف على اسم الله محلا نعم وليس لفظا، لأنه في الجملة الله اسم الجلالة ها لا في الجملة لفظا أيوة، إنما محلها فاعل، لأنه الأصل لعن الله هؤلاء الكاتمين ولعنت الملائكة هؤلاء الكاتمين ولعن الناس أجمعون هؤلاء الكاتمين. الله نعم نعم نعم. يعني هو كتمان العلم درجات، وهناك فرق بين من يكتم العلم المتعلق بأمر العقيدة وما يتعلق بما اختص الله به النبوة، واخد بالك؟ وهؤلاء هو شأن الأحبار والرهبان الذين كتموا صفة النبي وكتموا خصائص رسالته حتى يعموا على أتباعهم أنه لا نبي بعد موسى وعيسى، وأنه لا يحق الإيمان بأي نبي آخر. إنما لا يمكن أن يكون كتم العلم لأي سبب من الأسباب أن يأخذ هذا الحكم، لأن كاتم العلم يعني والعياذ بالله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤدي أركان الإسلام إلى غير ذلك. إنما عليه إثم، عليه وزر ما يكتم مما تعلمه، فعليه أن ينشر علمه. نعم نفعنا الله بكم. قال كقولك نعم وقرئ والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى، كقولك أعجبني ضرب زيد وعمر، أو فاعلا لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون. نعم. قال تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها أي في اللعنة أو النار، وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويلا، أو اكتفاء بدلالة اللعن عليه. ما دامت هناك في لعن وطرد من رحمة الله يبقى في دخول في جهنم والعياذ بالله تعالى. نعم. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا. لا ينتظرون ليعتذروا. نعم. أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. نعم. الله الله الله. سلم رب. يبقى إما لا يمهلون ينظرون يعني من الإمهال وهو الإنظار، أو لا ينتظرون أي لا يمنحون فرصة ليقدموا اعتذارا، أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. نعم. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد خطاب عام، أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له، يصح أن يعبد أو يسمى إلها. لا إله إلا هو تقرير للوحدانية وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة. نعم. الرحمن الرحيم كالحجة، يعني حينما قال وإلهكم إله واحد خلاص عرف أن الإله المستحق للعبادة واحد لا شريك له، ثم قال لا إله إلا هو، في هذا تقرير للوحدانية وإزاحة لما يتوهم أو لأن يتوهم أن في الوجود إلها لكن لا يستحق منهم العباد. لا إله إلا هو، هذا هو المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له. نعم. الرحمن الرحيم كالحجة عليها، فإنه لما كان مولي النعم كلها أصولها وفروعها وما سوى عليها الحجة على استحقاقه للعبادة. نعم. قال فإنه لما كان مولي النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره. نعم. وهما خبران سبحانه مولي النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه ما سوى المنعم ما سوى مولي النعم إما نعمة أو منعم عليه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره. نعم. فإنه لما كان مولي النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره. وهما خبران آخران لقوله إلهكم أو لمبتدأ محذوف. نعم. قيل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا إن كنت صادقا فأتي بآية نعرف بها صدقك فنزلت. نعم يا سيدي. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض إنما جمع السماوات. هذه هي الآية. نعم. هذه الآية التي دلت على صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. نعم. نعم. إن في خلق السماوات والأرض إنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة. أي السماوات يعني. نعم. بخلاف الأراضين. نعم. نعم. واختلاف الليل والنهار. يعني شوف بين كل سماء وسماء مسيرة كم؟ والسنة إيه ضوئية. إنما بالنسبة للأرض لا يمكن لأحد أن يزعم الانفصال بين طبقة من طبقات الأرض والأرض الأخرى. متصلة. طبعا. الله الله. واختلاف الليل. سر جمع السماوات وإفراد الأرض. وإفراد الأرض لعل الإفراد بمعنى الجنس بدليل قوله تعالى ومن الأرض مثلهن. ومن الأرض فيكون كلمة الأرض هنا مفرد مقصود به جنس الأرض فيتناول أيضا السبع أراضين. نعم. واختلاف الليل والنهار تعاقبهما كقوله تعالى جعل الليل والنهار خلفة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار تعاقبهما يسمى اختلافا. نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ده التعاقب. هذا هو التعاقب وكل في فلك يسبحون. نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي ينفعهم أو بالذي ينفعهم والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب. نعم. والفلك التي تجري في البحر تخصيصه بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه. يعني. طبعا. ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن منشأهما البحر في غالب الأمر، لأن المطر والسحاب هو عبارة عن تبخر ماء البحر وصعوده إلى طبقات الجو العليا. نعم. قال لأن منشأهما البحر في غالب الأمر، وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة. من أين فهم التأنيث؟ التي. الله يفتح عليه. نعم. نعم. وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة. نعم. وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. يعني قرئ إيه؟ الفلك. الفلك. بدل الفلك قرئ الفلك على الأصل أو الجمع. على الأصل. نعم. لأنه أصل الفلك الفلك. نعم. أو الجمع. جمع. يبقى جمع فلك. أو جمع فلك. نعم. نعم. الله الله. والفلك. نعم. وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. الواحد الفلك مفرد، والفلك جمع. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء. من الأولى؟ من الأولى للابتداء، والثانية للبيان. الله من السماء من الأولى للابتداء، والثانية من ماء للبيان. والسماء والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو، فكل ما علاك فهو سماء. فالسحاب يسمى سماء، وجهة العلو تسمى سماء. نعم. والفلك سماء. نعم. نعم. فأحيا به الأرض بعد موتها بالنبات، وبث فيها من كل دابة عطف. يعني أنت ما تراه، ما تراه وما يتراءى لك، ما هو فوقك، ما تراه في طبقات الجو العليا يسمى إيه؟ سماء. هذا السقف الذي تنظر إليه سماء. كل ما علاك فهو، كل ما علاك فهو سماء. سماء. نعم. الفلك والفلك. لأنه قال بالضم وليس بالفتح، لم يقل تحريكا بالفتح، وإنما قال التحريك بالضم. فكيف نجعل الفلك فلك؟ لا الفلك. فتح الله عليك، هذه أخرى. نعم. الفلك. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. والسماء كده، هذه هي اليقظة والصحوة. نعم. المطلوبة. نعم. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو، أي الأفلاك يعني. الأفلاك. نعم. نعم. خلي بالك يا شيخ. حاضر يا شيخ. نعم. كل ابن آدم خطائي. لا كلنا خطائين، لكن خلي وخير بالك. وخير الخطائين. نعم. يعني يعي ويدرك. لازم يا مولانا. لابد الجميع، مش هو بس يا مولانا. نعم. لازم. فتح الله عليك يا ابني. اللهم آمين. فأحيا به الأرض بعد موتها بالنبات، وبث فيها من كل دابة عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحيا، فإن الدواب معطوف على أحيا، إما أن يكون معطوفا على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحياء، فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. نعم. نعم. والبث النشر والتفريق. والتقريب. نعم. والتفريق. نعم. وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها، وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد وتصريف الرياح. طيب يعني أنا عايز أعد النظر في جملة وبث فيها من كل دابة، عطف على ها أنزل. نعم ثاني ماشي، حاضر حاضر مولانا. وبث فيها من كل دابة عطف على أنزل. نعم، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث على إيه؟ نعم استدل به على إيه؟ ما دام اتعطف لا على استدل بنزول المطر وتكوين النبات به، يعني كانوا به يعني استدل به على ايه؟ هنا الضمير انا اوقفني. وما انزل الله. نعم هناك من يتكلم، تفضل. ها ايوه اقطع عن انزل، بيقول لك اقطع عن انزل اللي هو ايه؟ وبث فيها ايوه بث فيها عطف على انزل، كانه استدل اكمل بعد كده، كانه كانه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث فيها من كل داب عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به. بالبث يعني به يعني بإيه؟ بالبث في قوله وبث فيها من كل دابة، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن وبث الحيوانات في الأرض هو المستدل عليه، اللي هو بث فيها من كل دابة هو المستدل عليه بما عطف أنزل من السماء ماء، كأنه استدل به أي بإنزال السماء من ماء وتكوين النبات على البث، على البث. فلما كان بث الحيوانات وانتشار الحيوانات في الأرض آية من آياته استدل بقوله وأنزل ما وبث فيها، وبث فيها من كل دابة عطفا على وأنزل من السماء ماء، فأنزل من السماء ماء استدل به على البث، فالمستدل عليه هو بث كل دابة في الأرض. زي بالضبط، والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض كذلك النشور، استدل بإحياء الأرض الميتة الهامدة الخاشعة حينما اختلط بها الماء على حياة الخلق بعد موته. وهنا وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، يعني تكون به النبات، استدل به على البث في قوله وبث فيها من كل دابة. فشأن البث وتفريق الخلق اللي هم سموهم الحيوانات أي كل ما هو حي، واخد البالك، يستدل به، يستدل عليه بقدرة الله تبارك وتعالى في إنزال الماء من السماء واختلاطه بالتربة فتنبت التربة نباتا. هذا هو فهم الضمير في قوله به. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض، أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة، والبث النشر والتفريق وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها. وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد تصريف الريح. نعم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا ينزل ولا ينقشع، مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى. نعم. وقيل مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى، واشتقاقه من السحب، لأن بعضه يجر بعضا من السحب. نعم. واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضا، لآيات لقوم يعقلون يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم. وعنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، أي لم يتفكر فيها. يا سلام. نعم. واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلا، والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة، إذ كان من الجائز مثلا ألا تتحرك السماوات أو بعضها كالأرض أو وأن تتحرك بعكس حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين، وألا يكون لها أوج وحضيض أصلا. وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته. هذا يرد به على الطبعيين القائلين بأن الكون وجد بالصدفة، نعم. قال: فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته، متعاليا عن معارضة غيره، إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح، وجز الآخر المنافي لآلهيته، وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد، كما أشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه. ده اللي بيسمى كما ذكره صاحب المقاصد والمواقف ببرهان التمانع. شوفوا كلام الشيخ البيضاوي الأصولي الفقيه المفسر يقول: وفي هذا تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه، حتى يعني يعود هؤلاء الذين ناصبوا علم الكلام وأهله العداوة أن يعودوا إلى رشدهم ويعطوا لعقولهم فسحة وفرصة كي يعرفوا قدر العقل والمعقول، لأن المنقول لا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم إلا بالمعقول، ومحال أن يخاطب الله تبارك وتعالى الناس دون أن يطلب منهم إعمال العقل فيما خاطبهم به. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، أفلا ينظرون، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تعرفك قدر قيمة العقل ومكانة العقل. وعلم الكلام باب لمعرفة الأمور الإلهية الشرعية من خلال إعمال النظر واستخدام العقل الذي هو مناط التكليف، وإلا من لم يصنع ذلك فقد عطل وظيفة العقل، وفي تعطيل وظيفة العقل إسقاط لقدره، وهذا ما لا يرتضيه الله وما لا يرتضيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.